قال مالك: في من اشترى جارية على شرط، على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها. هنا مبحث الشروط في المبيع. يقول مالك رحمه الله: من اشترى جارية على، أي بشرط ألا يبيعها ولا يهبها ولا يعتق، خليها عنده، ما حكم هذه الجارية؟ يقول مالك ايش؟ لا ينبغي له ان يطأها. اذا مالك صحح البيع ومنع الوطأ. لماذا لا يطأها؟ لانه ايش؟ لم يملكها ملكا تاما، يبيع يهب يعتق، لا، بعتك الجارية على ألا تبيعها. طيب إذا اشترى الإنسان سلعة، من حق العقد أن يملك الإنسان، وتمام الملك يعطيه تمام التصرف، أنت منعته من بيعه، من تمام الملك أن يهب السلعة لمن شاء، من تمام الملك في العبيد أن يعتق، وهذا اشترط عليه عدم التصرف بما يقتضيه العقد. إذن العقد هذا قاصر النفوذ، لأن مقتضى عقد الشراء أن يتصرف المشتري في السلعة بما شاء، وهنا أصبح العقد قاصرا. وفي هذا نخرج عن نطاق الجارية، هو لا يمسها، لكن إذا كان المبيع غير الجارية، أبيعك الدار، أبيعك السيارة، أبيعك الناقة، أبيعك الثوب، على شرط ألا تبيعه تبقيه عندك حتى يرثه من بعدك، بشرط ألا تهبه لأحد، هل هذا البيع صحيح أم لا؟ هل البيع صحيح والشرط باطل، يبيع يهب كما شاء، او البيع فاسد لوجود الحجر عليه في التصرف، او البيع صحيح والشروط صحيحة ويلتزم بها؟ اذا امامنا ثلاثة احكام: بعتك السيارة بشرط الا تبيعها على احد ولا تهبها لاحد، هل هذا البيع صحيح ام لا؟ المتوجه لهذا البيع اما ان يصح البيع والشرط ويلتزم بذلك، واما ان يصح البيع ويبطل الشرط ويبيع ويهب زي ما هو عايز، يبقى الشرط باطل، واما ان يبطل العقد ولا بيع ويكون السلعة مردودة. يبقى الاحكام كم؟ الاحتمالات ثلاثة. والسبب في هذه المسألة وجود النصوص فيما يتعلق بالشروط في البيع، وقد عقد هذا الباب جميع علماء الحديث. والأصل فيه كما يقول ابن رشد وغيره، جاءت نصوص عنه صلى الله عليه وسلم منها ما يبطل الشرط ويصحح العقد، ومنه ما يبطلهما معا، ومنها ما يصححهما معا، فوقع الناس في معارضة بين هذه النصوص. وأصول هذه الأحاديث منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وعن ربح ما لم تضمن، وعن شرطين في بيعه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة في قضية بريرة: اشتريها، قالت: اهلها يشترط، يقولون نبيعها ونشترط ان تعتقيها والولاء لنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، او قالها: اشتريها واشترطي. عائشة تبغى تعتقها لأنها كانت مكاتبة، وقالت لها: إن شاء أهلك ثامنتهم، دفعت الثمن كله، واشتريتك وعتقتك والولاء لي. راحت الرجل قالت لا، يقولون تبيعين تشترين وتعتقين والولاء لهم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتري واشترطي، وصعد المنبر وخطب. ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فصح عقد الشراء من عائشة لبريرة وبطل شرط ولائها للبائعين. فهنا بيع وشرط، صح البيع وبطل الايش؟ الشرط. الشيء الثاني في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في عودتهم من غزوة تبوك، كان جابر بن عبد الله يسير على جمل ومتأخر عن الركب، وكان صلى الله عليه وسلم يقولون في الذهاب للغزو يكون امام الجيش وفي العودة يكون في اخره. ففي عودتهم ادرك جابر متأخر جمله اعيا في سيره، قال ما بالك يا جابر؟ قال اعيا جملي، وفي بعض روايات اعيا جملي حتى كدت ان اسيبه، فادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالك؟ قلت اعيا الجمل، فضربه بصوته فنشط وسبق الجيش. فقال اتبيعني جملك يا جابر؟ قلت بلى. فاشتراه بكذا اوقيه. قال جابر واستثنيت حملانه الى المدينة. نعم ابيعك الجمل ولكن بشرط. جاء الشرط هنا، يبقى عندي واركبه وان يوصلني المدينة. قال لك شرط. فبقي الجمل عند جابر وجاء الى المدينة، ثم جاء بالجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بالثمن، ثم قال تعالى يا جابر، او ارسل الي وقال اترانا ما كسناك في جملك يا جابر؟ الجمل لك والثمن معا. يبقى هنا جابر باع على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيع خالص انتهى ولا فيه شرط؟ في شرط لمصلحة مين؟ البائع. وفى له رسول الله بشرطه؟ طيب هذا بيع وشرط. هناك بريرة ألغى الشرط، وهنا ايش؟ أمضى الشرط. وهناك الحديث الآخر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. إزاء هذه القضية يختلف العلماء في صحة العقد الذي يدخله شرط. انتم ماشيين معنا جماعة ولا لا؟ ها؟ ترى المسألة عايزة صحوة شوي. يقول فلان ابن عبد الوارث جئت مكة فوجدت ابا حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة، قلت والله هؤلاء فقهاء العراق. فجئت الى ابي حنيفة وسألته عن رجل باع وشرط شرطا، قال البيع باطل والشرط باطل، الشرط ابطل البيع. فجئت الى ابن ابي ليلى قال البيع صحيح والشرط باطل. فجئت الى ابن شبرمة فقال البيع صحيح والشرط صحيح. قلت يا سبحان الله، ثلاثة من أئمة الفقه في العراق يختلفون في مسألة واحدة. فرجعت إلى أبي حنيف قلت سألتك عن بيع وشرط فقلت الكل باطل، وسألت ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا. قال لا أدري ماذا قال لك. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. يا أبا حنيفة رحمه الله أخذ بعموم إيش؟ بيع وشرط. احمد يقف هنا يقول ان كان هناك شرطان يبطل البيع ولكن شرط واحد. نشوف ايش نوع هذا الشرط. طب وش فرق بين الشرطين والشرط؟ قال كثرة الشروط قد تأتي بالخلاف والنزاع، تختلف وجهات النظر، شرط واحد يمكن تداركه. قال فجئت إلى ابن أبي ليلى وقلت له، سألت أبا حنيفة فقال كذا، وسألتك أنت فقلت كذا، وابن شبر ما قال كذا، قال لا أدري ماذا قال لك. وذكر حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت بريرة واشترط أهلها عليها أن يكون لهم الولاء، فأبطل رسول الله الشرط وصحح البيعة. فجاء ابن شبرم قال والله لقد سألت فلان وقال لي وفلان وقال لي، وأنت صححت البيع والشرط. أبو حنيفة أبطل البيع والشرط، والأحاديث نهى عن بيع وشرط، وابن أبي ليلى صحح البيع وأبطل الشرط لحديث بريرة. قال ما أدري ماذا قال لك. حديث جابر أنه باع الجمل على رسول الله واشترط حملانه إلى المدينة وأجازه رسول الله، فالبيع والشرط صحيح. إيش رأيكم في اللفة هذه يا جماعة؟ أريد يا إخواني بهذا ليس مجرد إيراد أسماع، أريد أن نبين أئمة المسلمين ماذا كانوا يفعلون إزاء نصوص تأتيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يوجد واحد من علماء المسلمين يقول جائز أو ممنوع من عندياته هو، ولكن بما وصل إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرجع مرة أخرى للفقهاء. الفقهاء يقولون هذا شرط جاز، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل والعقد صحيح. ننظر إلى فقه تلك الشروط ولا نأخذها على عموماتها. الشرط الذي في بريرة والشرط الذي في جمل جابر والشرط الذي في البيع المنهي عنه، ما نوعياتها؟ وهذا هو فقه الحديث. فقالوا الشروط في البيع على ثلاثة أقسام، والغرض من التشريع في الشروط الإباحة أو المنع، حفظ جانب المعاملات من أحد أمرين، ترجع إلى أمر واحد. الأمران هما وجود الغرر في البيع والربا، وكلا الأمرين ترجع إلى أكل المال بالباطل. إذن الأصل في المعاملات عدم أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كان هناك غرر وجهالة ففيه أكل بالباطل، إذا كان هناك ربا كان هناك أكل بالباطل. إذن تحقيق المناط في وجود الشروط يرجع إلى براءة ذمة المسلم من أن يأكل مال أخيه بالباطل عن طريق الغرر أو عن طريق الربا. فقالوا الشروط مدارها في المبيع على ثلاثة أقسام: شرط بمقتضى العقد، وشرط ينافي مقتضى العقد، وشرط لا بمقتضى ولا ينافي ولكن فيه مصلحة أحد المتعاقدين. يبقى الشروط كم قسم؟ ترى حنسأل فيها بعدين. شرط بمقتضى العقد وشرط ينافي مقتضى العقد، سنبينها إن شاء الله، وشرط لا يقتضي ولا ينافي ولكن لمصلحة احد المتعاقدين او لمصلحة العقد، فيه مصلحة يعني. اما الشرط الذي هو بمقتضى العقد، ابيعك السيارة واذا اشتريتها انت حر فيها، تبيعها تهبها توقفها تأجرها انت حر، هل هذا زاد على مقتضى العقد؟ هذا شرط مقتضى العقد. أنا إذا اشتريتها، لو لم تشترط هذه الشروط فبمقتضى العقد وهو بعت واشتريت أبيع وأهب وأؤجر. هل هذا الشرط له تأثير على العقد؟ لا، تحصل الحاصل. شرط ينافي مقتضى العقد، أبيعك السيارة ولكن لا تشغلها، أبيعك السيارة لكن اصحى تروحي بها مكة. ليه؟ بلكن مسروقة خايف يروح هناك. فمقتضى العقد أن أذهب بالسيارة حيث شئت ولا لا؟ لكن لما يشرط علي ألا أشغلها، يشرط علي ألا أدخل بها مكة، يشرط علي ألا أركب فيها فلان، لا تركب فيها حريم، طيب وش لك شغل أنت؟ فهذا شرط بمقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد؟ هذا شرط ضد العقد، فهذا باطل بلا خلاف. ولكن هل يبطل معه العقد ولا يبقى العقد ويبطل الشرط؟ هنا الخلاف، هنا وجهة النظر. فإذا كان في اشتراطه مقتضى ضد مقتضى العقد، تنزل من القيمة، لا تشغلها، هي بعشر تلاف أبيعك هي بثمانية ولا تروح بها شمك، يبقى نزل من القيمة مقابل هذا الشرط ولا لا؟ يبقى الشرط باطل وله مقابل هذا الشرط. مفهوم هذه؟ احنا نبغى نمر بسرعة كده. اذا الشرط بمقتضى العقد تحصيل حاصل، الشرط صحيح والعقد صحيح، ما جانب جديد. الشرط نقيض مقتضى العقد بغير مقتضى العقد، الشرط باطل بلا نزاع. هل يبطل معه العقد او يبقى؟ نجد في قصة بريرة، بمقتضى شرائها وعتقها يكون الولاء لمن؟ لمن اعتق. اشتراطهم الولاء لهم بمقتضى العقد ولا ضده؟ بغير مقتضى العقد. وماذا كان الحكم في بريرة؟ صح العقد وبطل الايش؟ الشرط. اذا كل شرط ينافي مقتضى العقد، العقد صحيح والشرط باطل. شوف هذه قاعدة، كل شرط ينافي مقتضى العقد، العقد صحيح والشرط باطل. اي بكيفك انت بعد هذا، شوف الشروط اللي حتجيبي واعرضها على هذه القاعدة. ناتي قضية جابر، حينما وافق على بيع البعير الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم واشترط، قال احنا الان في مقطع وابغى ابيعك صحيح ولكن ابغى اللي يوصلني، خلي لي جملي حتى اصل. في هذه الحالة هل الشرط بمقتضى العقد؟ مقتضى العقد خذه هات ولا لا؟ بعت انزل وسلم. هل ينافي مقتضى العقد؟ لو ان المشتري اشترى ودفع الثمن وقال هو هدية مني لك، هل الشرط ينافي مقتضى العقد؟ يمنع المشتري من التصرف؟ لا. اذا المشتري يتصرف في المبيع بما شاء ولا يمنعه اشتراط البائع، وفيه تحقيق مصلحة. ان كان قد اسقط من الثمن شيء او لم يسقط كيفه، فحينئذ الشرط صحيح والعقد صحيح. لو كان العكس، المشتري، او نحن الان ناتي الى في الوقت الحاضر، ابيعك الدار، احنا الان شهر كم؟ احنا في شهر شعبان، والناس بتأجر البيوت في المدينة من اخر السنة، من اول السنة الجديدة، ما في محلات تؤجر الان. ابيعك الدار واستثني واشترط لي سكناها الى نهاية السنة، جائز ولا لا؟ ها؟ مثل استثني بقية اللي يبقى الجمل معي لغاية المدينة. بس مالك هنا يقول اذا كان استثناء المبيع عند البائع 3 ايام فاقل ما في مانع، لكن يقعد مدة طويلة يمكن يطرأ عليه شيء يغيره كيفه، اذا وافق حتى على يوم واحد، المهم عندنا ايش؟ صح العقد وصح الشرط. اذا كان المشتري هو الذي يشترط، لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنده بعير وجابر معه البعير، الرسول ما يبغى ياخذ البعير من افر جابر عنده بعير ثاني، الرسول على بعير ما يبغى يركب بعير ويسحب بعير، قال شو اشتري منك البعير بشرط توصل له هو المدينة. يكون الشرط من مين؟ من المشتري. هل هذا يتنافى مقتضى العقد؟ هل العقد يستوجبه ان يوصله المدينة؟ لا، لا يستوجبه، ولكن مصلحة للمشتري في ان يخدمه البائع. يبقى البيع انعقد الان والجمل في يد جابر امانة الى ان يوصله المدينة. لو قال له هات الاجرة على توصيله له حق ولا لا؟ له حق ان يقول اديني اجرة التوصيل. اذا سواء كان الشرط لمصلحة البائع في المبيع او لمصلحة المشتري فحينئذ العقد صحيح والشرط صحيح. لو كان الشرط لا لمصلحة هذا وحده ولا لمصلحة هذا وحده ولكن لمصلحة العقد، أبيعك الجمل بألف، عندي خمسمية وباقي خمسمية، أبيعك بشرط أن تأتيني بكفيل على الخمسمائة، بشرط أن تأتيني برهن على الخمسمائة، بشرط أن تأتيني بالخمسمية الباقي بعد خمسة أيام. يبقى فيه شرط ولا لا؟ لكن لمصلحة هذا ولا ذاك؟ يتنافى مع العقد أو يقتضيه العقد ولا لتوثيق البيع؟ لتوثيق البيع، بشرط أن تدفع الباقي من الثمن بعد خمسة أيام، فهذا شرط لتوثيق العقد ولمصلحة الطرفين أو لا يتعين لواحد منهما، فهذا توثيق للعقد كما لو قال تكتب لي مبايعة، كما لو قال تأتيني برهن أو بكفيل، فالشرط صحيح والعقد صحيح. وعلى هذا تكون مجموع الشروط في المبيع من حيث مقتضى من حيث العقد وتأثيره، اما ان يكون الشرط يتنافى مع العقد فيكون الحكم هنا ايه؟ اذا كان الشرط يتنافى مع مقتضى العقد الحكم ايش؟ الشرط باطل والعقد صحيح. اذا كان لا يتنافى مع مقتضى العقد يقتضيه العقد، اذا كان الشرط من مقتضى العقد ها الحكم ايش؟ العقد صحيح والشرط ايش؟ والشرط صحيح. اذا كان الشرط لاحد المتعاقدين لمصلحته ها صح العقد وايش؟ والشرط. اذا حينما يشتري الانسان، قضيتنا في انسان اشترى جارية واشترط البائع على المشتري الا يطأ، ثم المشتريها ليش؟ كونه يشترط عليه الا يطأ الجارية، من اي اقسام الشروط الثلاثة عندنا؟ منافي مقتضى العقد، لان الله يقول او ما ملكت ايمانكم وانا اشتريت وملكت يمينه وشماله، فايش يمنعني منها؟ فمنعه اياي يكون منافي لمقتضى العقد الذي اباحه الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا نقول ايش؟ العقد صحيح والشرط باطل. قضية الائمة الثلاثة ابو حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة هذه لها مناقشة اخرى، لكن يهمنا في هذا ايش؟ موقف العلماء من الشروط في المبيع، يحذرون ويحتاطون مخافة ان يأتي النزاع في التسليم وبمقتضى تلك الشروط. ولهذا ينص مالك على ان مثل هذا البيع ايش يكون الحال فيه؟ مكروه. لماذا؟ لان الشرط ينافي مقتضى العقد. وعلى التقسيم الماضي نقول العقد صحيح والشرط ايش؟ باطل. والله تعالى اعلم. كلمة مكروها هنا أشرنا سابقا بأن العلماء والأئمة رحمهم الله وجزاهم الله وعنا أحسن الجزاء يعبرون بالمنع عن المنع بالكراهة، كما أشرنا أنهم يتقون كلمة بيع حرام البيع حلال، لأن حلال وحرام هذه لله وحده، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا إيش لتفتروا على الله، فهم لا يقولون حلال وحرام أبدا، إنما يقولون مكروه، يقولون أكره ذلك، يقولون لا نستحب هذا، يقولون هذا ممنوع، يقولون تركه أولى، كل هذه تعبيرات تجنبا من كلمة حرام أو كلمة إيش حلال. فكلمة مكروه معناها، ولذا بعض المتأخرين يقولون كراهية تحريم، كراهية تنزيه، ولكن المقام هنا مقام كراهية تحريم. أوسع أبواب البيوع، لأن الناس ما يخلو إنسان أن يشترط في إيش في البيع، وكذلك الإيجار، أؤجرك الدار على ألا تنزل فيها ضيف، أؤجرك الدار على ألا تؤجرها، أؤجرك الدار على ألا تحولها مكتبة. أيضا تدخل الشروط في الإيجار بمثل ما تدخل في البيع، ولكن لصاحب العين المؤجرة حق، فإن اشترط منع ما يضر بالعين المؤجرة فله الحق في ذلك. إنسان استأجر دار ليسكن فيها وفتحها فندق، هل يجوز له ذلك؟ استيفاء منفعة سكنى أسرة محدودة الأشخاص مثل استيفاء منفعة فندق يمل الدنيا فيها؟ لا. أجرتها لتسكن، لكن هل إذا استأجرها ليسكن وجاء له ضيف يقول له اطلع عني عشان دار مستأجرة؟ عرف الناس لا يمنع ذلك، وكن ضيف طارئ ليلة ليلتين أو ثلاث ما في مانع في ذلك. إذا أراد أن يزوج أحد أولاده وأقام الفرح في هذا البيت وجاء 100 شخص، هل فيه مانع؟ لا مانع، لأنها ليلة وليلتين، وهذا عرف الناس في بيوتهم. إذا استأجرها على أن يسكن وحولها إلى مطعم، حولها إلى مستودعات، والمستودعات فيها رز وسكر، والفيران لها ما تمرح وتجري وتحفر وتخرب، هل له حق في هذا؟ ولذا ينص الفقهاء من استأجر عينا واستعملها في أكثر مما استأجرها له فهو ضامن، ضامن الزيادة في الاستغلال، وضامن إذا حصل تلف. زي ما يأجر سيارة تاكسي، طلب سيارة من مكاتب السيارات هذه، عنده يوم ولا يومين، باليوم ب200-300، واخذ السيارة التاكسي النظيفة وراح عنده مزرعة، فتح الشنطة وحط فيها من الحصى وحط فيها من الاسمنت وحط فيها من كذا ومشى، انكسرت السيستم، خربت السيارة، مين يضمنها؟ سيارة نظيفة للركوب، 1-2 للنزاق، تمشي على الاسفلت، ما تروح توديها في المحفرات، يكون متعدي في الاجرة في الاستعمال ولا لا؟ متعدي، فهو ضامن وعليه أجرة زيادة العمل. إذا الشروط في الإيجار كالشروط في البيع، إلا اشتراط المؤجر عدم استعمال العين فيما لم تؤجر له. يقول الأخ، هو سماه شرط جزاء في التأخير، بمعنى الآن موجود عند بعض الناس ويقع فيه الظلم، يأتي الشخص ويتفق مع مقاول عن أن يبني له عمارة أو بيت، مدة التسليم 1 سنة، ويكتب في العقد إن تأخرت عن تسليم العمارة في نهاية السنة تدفع 50,000 غرامة، تدفع عن كل يوم 5,000، ويكتب ويوقع عليه 5,000 في أيام التأخير هذه مقابل إيش؟ صحيح لك أن تشترط عليه ألا يؤخر، نتيجة التأخير في التنفيذ والتسليم إيش اللي يلحق لصاحب العمل العمارة إيش؟ هو اشترط أن يخلصها في 1 سنة، قعدت عنده 2 سنين، ما الضرر الذي لحق صاحب العمارة؟ ها؟ تعطيل المنفعة سنة كده ولا لا؟ فالحكم العدل في هذا كم أجرة هذه في السنة؟ أجرتها في السنة 10,000، كيف نحمله في اليوم 5,000؟ هذا شرط تعنت وهو لاغ باطل، لكن لا نلغي الشرط ونهمل صاحب العمارة ونقول له خلاص مالك شيء، نقول له لا، قدر أجرة العمارة فيما فات من المنفعة، ويلزم المتسبب في فوات تفويت المنفعة بالأجرة، لأنه لو سلمها من مدة السنة أجرناها، مع أنه محتمل نؤجر محتمل ما يحصل مستأجر، لكن هذا هو الواقع، نقدر الأجرة في المدة اللي مضت عليه. هذا باع السيارة ب5,000 أو ب1,000 ودفع من الثمن 5,000 وبقي 5,000 بعد 10 أيام، قال لي شو بعد 10 أيام إذا ما جبت 5,000 الباقية تدفع كل يوم عن كل يوم تأخير 100 ريال، تدفع عن كل يوم تأخير. ليش يا أخي؟ السيارة سيارته ويستعملها كما شاء، تأجرها عليه وهي ملكه، عقوبة على أنه تأخر لا، هذا شرط باطل. لكن تقول إن لم تأتي ب5,000 بعد 10 أيام السيارة رهن في 5,000، إن لم تأتي بها في 10 أيام تباع السيارة وأخذ حقي ويرجع لك الباقي إن شاء الله يكون 1,001. يبقى هنا يشترط توثيق العقد ما هو من مصلحة العقد. لكن سيارة بعتها ب10 وانتهيت، ما لك في ذمته إلا 5 فقط، فلك توثيق 5. أما تجعل عليه شرط جزاء ليش؟ هذا حقه، التأخير جاء في الثمن وليس في السلعة.